فهذا قريب من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا مد يديه فالله حيي كريم يستحي أن يمد العبد إليه يديه ويردهما صفرا، ولكن هذا الإنسان لا يستحق أن يستجيب الله عز وجل له، فهو يمد يديه ويقول يا رب يا رب وربنا لا يعطيه شيئا. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجيب له. إنسان لبسه حرام، أكله حرام، شربه حرام، يعني لا يتحرى الحلال، العمل بتاعه يسرق من الناس، يغش الناس، يخدع الناس، عايز ياكل أموال الناس بالباطل بأي صور، ما بيهموش. إذا كان المكسب بتاعه مكسب من حرام، فصرف هذا المكسب على طعام وعلى شراب وعلى لبس وعلى سفر، وبعدين هيمد إيده يقول يا رب يا رب أن يستجاب له، يعني كيف يستجاب له؟ يعني لا يستحق أن يستجيب الله عز وجل له. لذلك المؤمن يطيب مطعمه، يطيب مكسبه، فإذا كان رزقه طيبا فالله عز وجل يستجيب دعاءه، فإذا كان رزقه حراما فلا يستحق أن يستجيب الله دعاءه. من الأحاديث حديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. معنى أربع صفات، أربع صفات إذا كان ربنا أكرمك بهذه الصفات موجودة فيه ولا يهمك أي شيء من الدنيا ولو ضاعت الدنيا جميعها. إيه الأربع صفات؟ قال: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طاعة. أربع صفات لو موجودة في الإنسان لا يهمه أبدا ولو ضاعت الدنيا كلها منه. أولها حفظ الأمانة. الأمانة من أخطر ما يكون وأصعب ما يكون، رفضت الجبال ورفضت السماوات ورفضت الأراضون أن تحمل هذه الأمانة. قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان أقوى ولا السماوات ولا الأراضون ولا الجبال؟ لا شك أن هذه أقوى من الإنسان، ومع ذلك لما عرضت عليها الأمانة، إيه الأمانة؟ التكاليف، أن ربنا قال لها أكلفك زي ما كلف الإنسان، اعمل كذا ولا تعمل كذا، فعرض على السماوات وعلى الأراضين وعلى الجبال، إن أكلفك إذا كلفتك في ثواب وفي عقاب، قالوا لا مش عايزين، مش عايزين. السماوات والأرض والجبال خافت من عقوبة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. أما الإنسان فقبل هذه الأمانة، إن ربنا يعطيه العقل ويعطيه التكليف، وإنك تختار لنفسك أي طريقين، طريق السعادة ولا طريق الشقاوة، وبناء على ذلك نحاربك، والله يقدم الأقدار سبحانه وتبارك وتعالى. اختار الإنسان ففي طبيعة الإنسان الجهل والظلم، إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة التكاليف الشرعية، الله أمرك وكلفك الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الطهارة من أجل الصلاة، من أجل العبادة، غير ذلك من أمانات الله عز وجل في خلقه. كذلك حفظ معاملات الناس وأمانات الناس وودائع الناس وعوالي الناس، حفظ الجوار وحفظ الضيف وحفظ الإنسان أهله، وغير ذلك من أمانات الله عز وجل التي أمرنا أن نراعيها. فإذا كانت في نفسك حفظ الأمانة، هذه الفصلة موجودة، تحافظ على أمانة الله وعلى أمانات الخلق، هذه واحدة. الثانية صدق حديث، والصدق لا يأتي إلا بخير. مهما يضار الإنسان في الدنيا يصاب بضرر بسبب صدقه، ولكن نهاية الصدق الخير كما ذكرنا في قصة كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا كان الإنسان صادقا أحبه الله عز وجل، ووضع له محبة العباد، المحبة في قلوب العباد، وكتب عند الله من الصديقين، لا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذه الثانية. الثالثة حسن خليقة، حسن خليقة، حسن الخلق. إذا كان الإنسان المؤمن خلقه حسنا أحبه الخلق، وقدر أن يتعامل معهم فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فيستجيبون له. حسن الخليقة اللي ترفع العبد أعلى الدرجات يوم القيامة بحسن خلقه. فالإنسان لن يسعى الناس بماله مهما أوتي من كنوز، ولكن يسعى الناس بحسن الخلق. رابع حاجة قال: وعفة في طعمة. وعفة في طعمة، عفيف في مطعمه، لا ينظر إلى أرزاق الناس، لا يحسد الناس، لا يكون في قلبه حقد على الناس، اشمعنى فلان خد وأنا ما خدتش حاجة. كذلك مكسبه من حلال، فلا يطعم ولا يتذوق إلا الطعام الطيب. فعفيه في صومته إذا اجتمعت الأربعة في الإنسان: حفظ أمانة، صدق حديث، وحسن طريقة، وعفة في طعمة. فهذا لا عليه ما فاته من الدنيا، لو فاتته الدنيا جميعها فله عند الله ما هو أعظم بكثير من هذه الدنيا. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لأبي هريرة رضي الله عنه ومثل الطفيل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا أديت زكاة مالك فقد طويت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إثمه عليه. يعني هل ينفع واحد يجمع أموال من حرام وبعدين حتصدق بها؟ هنا لا يحل لك أن تأخذها من حرام، وإذا أخذت المال الحرام يلزمك أن تعيده إلى صاحبه، فلا يجوز لك أن تأخذه. فتصدق بهذا المال، إنسان سرق ماله، اغتصب ماله، وبعدين يقول أصدق به، صاحبه موجود، رجع المال إلى صاحبه، ذلك والله عز وجل ذلك. أخذ مالا خبيثا من خمر، من حشيش، مخدرات وغيرها، مال خبيث، لا يجوز الإنسان أن يصدق أبيع حشيش عشان أكسب وأصدق به، لا، خليك فقير، لا تبيع ولا تشتري، خليك فقير ومد من الجوع، ولا تأخذ هذه المحرمات. في الحديث لفظ له قال صلى الله عليه وسلم: من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمه. اكتسب مالا من مأثم يعني غش، فأخذ مال زيادة، خدع الناس، لبس عليهم، دلت غبنهم في جوعه، أو إنه سرق مال، أو اغتصب مال، أو أخذ رشوة، أو أكل مال من سفك، أو أي نوع من أنواع المظالم والأموال المحرمة اللي شاعت بين الناس وصارت كثيرة، وما من إنسان إلا ودخله من دخل هذه الأشياء المحرمة. الذي يكتسب هذا المال وبعدين يقول أنا بوصل به رحم، فقال صلى الله عليه وسلم هنا: من اكتسب مالا من مأثم فواصل به رحمه، أو تصدق به، أو أنفقه في سبيل الله، هيتعمل في إيه؟ جمع ذلك كله جميعا، ربنا هيجمعه معاه، فقذف فيه في نار جهنم، فقذف به في نار جهنم. يعني هو بماله اللي كسبه الحرام، اللي تصدق به، اللي وصل به رحمه، الله الغني عن ذلك، هو وماله يقذفون في نار جهنم والعياذ بالله. في حديث صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ، لا يبالي المرء ما اخذ، امن الحلال ام من الحرام. ياتي على الناس زمان، الصحابه كان مستحيل يكون فيهم هذا الشيء، ومن بعدهم كانوا ياتفون بهم، ولا يزال يتباعد الزمان لغاية ما يجي على الناس زمان، وأظن نحن في مثل ذلك. الإنسان يأخذ الحرام ويستحله لنفسه، يأخذ الرشوة يقول لك عمل مرتب ضعيف، يغش الناس يقول لك البيعة مش هتتباع إلا بهذا الشيء، يحلف لك إن البيعة شاريها بكذا وهو مش شاريها بهذا الشيء، والله كان معروض علي فيها كذا وكذا وهو لا تعرض عليه ولا حد علي فيه، دي شيء طيب وده شيء ماضي وده شيء كذا وهو شيء خبيث وشيء متلف، يبيع السلع مش شاريها بهذا الشيء، والله كان معروض علي فيها كذا وكذا وهو لا تعرض عليه ولا حد علي فيه، دي شيء طيب وده شيء ماضي وده شيء كذا وهو شيء خبيث وشيء متلف، يبيع السلع تلاقي الفاكهة فوق الكيس شكلها حلو وجواه ما يترميها في البلاد. هنا يأكل ولا يهمه انه يخدع الناس بهذه الاشياء. شوف قدام المستشفيات مثلا اللي بيبيعوا الفاكهه هناك، اشتري كيس الفاكهه وتدخل بيه المستشفى تديه للمريض، يفتحوا يلاقي كلها خساره نوعيه للمريض اللي يحتاج لمثل هذا الشيء. اللي بغش راح يوفر من ربنا سبحانه وتعالى، هو وماله اللي كسبوا في نار جهنم والعياذ بالله، في نار جهنم. يقول لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذه، أمن الحلال أم من الحرام. وفي حديث آخر يبين جشع الإنسان، يقول لنا أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولو أعطي ثانية لابتغى إليه ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذه كانت آية ونسخت تلاوة وبقي حكمها، بقي حكمها أن الإنسان شرك، الإنسان طماع، لو أن الله عز وجل أعطاه واديا وادي مليان ذهب يتمنى عايز وادي ثاني مش مكفيه، وادي هيعمل بيه ايه؟ هياكله ولا يشربه ولا يعمل بيه ايه؟ لا هو طماع الإنسان، وادي ثاني لو اداله الثاني هياكله بالثالث، ولا يملى عين ابن آدم إلا تراب قبره، لما تحط في القبر تحط في عينيه التراب هنا تتملى عينين ابن آدم بالتراب ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك الإنسان المؤمن يحذر من الدنيا ومن فتنة الدنيا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأمليت أو لبست فأمليت أو تصدقت فأمضيت. مالك مالك مالك إيه يعني؟ لو عندك 10 قصور هتعيش في إيه؟ في قصر واحد، وفي كم غرفة؟ هي غرفة واحدة اللي هتنام فيها، وعلى كم سرير هتنام؟ هو سرير واحد اللي هتنام عليه. لو عندك 1000 سرير ما تاخدش أكبر من حجمك. فالإنسان هياكل إيه؟ لو عنده كل طعام الأرض مش هياكل إلا الطاقة بتاعته اللي هو بياكلها، لو عنده كل ثياب الدنيا هو القميص اللي بيلبسه، لابس أكثر من اللي يحتاج إليه يتحر ويتضايق وما يقدرش إن هو يمشي فيه. فإذا كان الإنسان على ذلك لما يطمع؟ لما ينظر إلى أخيه بعين الغل والحسد والحقد وإنه اشمعنى ده ربنا اداني وما ادانيش أنا؟ ليه لا ينظر في الدار الآخرة وأن الله عز وجل أعد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياة. استحيوا من الله، الإنسان اللي يستحي من الله يقوم عمره ما يحسد على حد، ما يحسدش حد، ما يطلبش شيء ما هوش ليه، ما يأكلش من الحرام لأنه يستحي من الله أن يراه على شيء من المنكرات. قال يا رسول الله أو قال قلنا يا نبي الله إنا لنستحي والحمد لله، إحنا بنستحي من ربنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، مش اللي أنتم بتظنونه، ولكن أكثر من ذلك. الاستحياء من الله حق الحياة، ما هو في واحد يستحي والثاني يستحي حق الحياة، هو عايز حق الحياة صلى الله عليه وسلم. هو إيه؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. استحياء من الله حق الحياة تحفظ كل بدنك راسك وجسمك، تحفظ اللي داخل واللي خارج منها، أن تحفظ الرأس وما وعى، الرأس ما وعى من أعضاء، من حواس في رأسك، من فم تتكلم به، أنف تشم به، أذن تسمع بها، عين تنظر إليها، فم تطعم وتنزل على الجوف، إذا هنا تحفظ رأسك وما وعى هذا الرأس، وتحفظ بطنك وما نزل فيها من طعام وشراب وما فيها من شهوة، وتتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فالإنسان إذا حفظ لسانه، حفظ في طعامه وشرابه، حفظ سمعه عن المنكرات، حفظ بصره أن ينظر إلى المحرمات، حفظ نفسه من الوقوع في الشبهات والشهوات، وتذكر الموت. هذا الذي يعين الإنسان. الموت الموت جاي، حنموت حنموت، ما كانش اللحظة دي اللحظة الجاية، ما كانش النهاردة بكرة، ما كانش السنة دي السنة الجاية، ونشوف الأيام يوم إلى يوم وشهر إلى شهر، كله بيمضي شهر رمضان جه وخلص. هو الشهر بعض إيه يعني؟ هي أيام وليالي، هي عمرك أنت، عمرك أنت بيعدي عليك اليوم والتاني، والشهر خلص وجاي العيد وجاي العيد اللي بعده، وكلها أيام لتجري عمر الإنسان، وفي النهاية ذاهب ذاهب إلى قبره. إذا تذكر الإنسان ذلك إنه ربنا خلقه ليعبده في الدنيا وسيرجع إليه بعد ذلك ليجازيه ويحاسبه، هنا تذكر الموت والبلى، تذكر الموت والبلى تبلى أعضاء الإنسان. هو بيأكل عشان إيه؟ عشان يفهم، عشان يبقى قوي، عشان يبقى صحيح، والآخر الموت وكل ده هيروح في البلا وفي التراب. بيلبس الثياب علشان يبقى شكله حلو أمام الناس، وفي النهاية تخرق هذه الثياب وتضيع وتبلى هذه الثياب. فتذكر الموت وتذكر البلا فلا تغتر بهذه الدنيا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أن نستحيا منه حق الحياة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.